اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، آمين يا رب العالمين.